بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: ولا قضاء في حقنة من إحليل. نعم، هذا مستثنى من عموم ما يسمى بالداخل إلى الجسم، وقد تقدم توجيه هذا وبيان مأخذه، وهو أن هذا الثقب غير واسع، ثم إنه ليس مفضيا إلى المعدة، ولذلك الحقنة في هذا المكان لا تضر، لأنه من المعروف أن ما ألحق بالفم من المنافذ قد اشترط فيه أن يكون من الأعلى وأن يكون واسعا، هذا الحق بالفم أنه فعلا يؤدي ما يخرج منه إلى الوصول إلى البطن، أو قد يكون أسفل ولكن بشرط أن يكون واسعا. ومن الفقهاء من التفت إلى أنه إن كونه واسعا غير كاف في إلحاقه بالفم، بل اشترط فيه أن يكون مما يوصل للمعدة، وهذا ما تقدم نقله عن أبي علي الذي نقل عنه المحشي لعله صاحب شرح المختصر يسمى بالرحال. هذا القول بالمناسبة من اجتهادات التي تنسب لأهل المغرب، إذ المشارقة يقولون بأنه إذا كان واسعا فهذا يحقق الشبه بالفم فألحقه به، ولكن هذا قال لا بد أن يكون سبيلا إلى المعدة، ولذلك جادل في هذا الموضوع. على كل حال فهذا غير مؤثر، والوجه ما تقدم ذكره، هو غير واسع وغير نافذ، وعليه فإنما يدخل منه لا يؤثر في صحة الصوم، فليس فيه صورة الأكل ولا ما قد يلحق بها. هذا حكم الفرع في الحاجة إلى ثلاثة الكلام فيه. الفرع الثاني: أو دهن جائفة. الدهن والدواء وما جرى مجرى ذلك مما قد يوضع على الجائفة، الضربة الجائفة في التصريح بالصفة مع حذف الموصوف، الضربة الجائفة، إنك تعرف دبا أن لهذه الضربة أسمى وضع لها الفقهاء، وغرضهم من وضع هذه الأسماء بيان ما يتعلق بكل جرح من حكم. فالشجاج مثلا متعددة، فيها المأمومة وفيها الجائفة والأنواع، وجعلوا لها هذه الأسماء لينبهوا على أحكام كل واحدة على حدة. إذن فالجائفة هي الضربة التي قطعت الجلد، قاطعت هذا الذي يسمى بالسمحاق، وانتهت إلى البطن. هذه إذا وضع فيها الدهن أو الدواء وإن سار إلى داخل البطن فإنه لا يعتبر مفطرا موجبا للإفطار، موجبا لبطلان الصوم، لأنه لا يمكن أن يصل إلى المعدة، وما دام هذا لن يصل إلى المعدة فلا يمكن للجسم أن يتقوى به. وخص الدهن هنا بالذكر لأنه من الطعام، ولكن قد يكون الدواء مثله، لأن الدواء أيضا قد يتقوى به الجسم فيلحق بالدهن من هذه الجهة. وعلى كل فإذا ما أصيب الجسم بشيء ثم وضع هذا الذي وضع عليه، وإن كان قد دخل إلى الجسم فإن هذا ليؤثر أنه منفصل عن المعدة، وما دام كذلك فإنه ليس بمغتر للصوم فيلغى اعتباره. هذا وجه هذه المسألة وهي واضحة. المسألة الثالثة، ومني مستنكح أو مدين، كذلك الشخص إذا كان قد أصابه الاستنكاح وهو الغلبة، هو الغلبة والقهر، حتى إنه كان لا يقدر على دفع هذا الأمر مقهور به، لكن لا بد من ضبط الاستنكاح حتى لا يفلت من المناط. إن مثل هذه المواضيع لا ينبغي للطالب الفقه أن يغفل عن طرح السؤال فيه، أنه محل الاحتمالات، لأنه إذا قلت له الاستنكاح من موجبات الرخصة وتركته هكذا دون أن تضبط له هذا بمعين، فإن ذلك لا يفضي إلى الفهم المطلوب، وهذا الشيء يعطيه الحكم المطلوب. ولذلك الاستنكاح هو أن يأتي هذا الشيء في كل يوم، يعني كل يوم يقع له هذا الأمر. بعض الناس يستغرب هذا الشيء، يقول ممكنش الإنسان يكون هكذا، لا كاين هذا الأمر. والذي يتلقى استفسارات الناس واستفتاءاتهم في الفتاوى ويطلب من الفتوى يعرف أن هذا موجود، أن من الناس من هذا حاله، أن هذا والحال غالب عليه. إذن إذا كان الشخص قد حل به هذا الحال، هو الاستنكاح كتعرفه مناط، وهذا من مواقع الاجتهاد، فلا بد أن يضبط. والذي يظهر أنه يضبط به هو أن يأتي هذا كل يوم، أن قلما يمضي يوم دون أن يعرض له هذا الحال، فهذا مستنكح، وهذا يخفف عنه فيكون صومه صحيحا لا يضره ذلك. والوجه الأصلي في هذا الباب هو ما تقدم ذكره، بأنه خرج عما يعتبر سببا عاديا، لأن من شرط السبب الذي يعتبره الشرع أن يكون عاديا، فإن كان هذا السبب غير عادي فإنه لا تأثير له. وقد نبهنا على هذا الأمر مرارا وتكرارا وصلنا إليه، لكن السبب شذ خارج عن طبيعة الإنسانية وعن الفطرة وعما هو معروف في طبع الخلق، فهذا لا يؤثر، لا تأثير له. وقد مدت بكم فروع متعددة مبنية على هذا الأصل، فإذا رجعتم إلى ما سلف من الرخص تجدون أن جملة منها سببها الأسباب غير العادية، أسباب التي تقوم بالدوات وليست عادية. إذن هذا الشخص حال غير عادي، غير عادي في هذا الأمر، هو غير عادي، ولذلك لا بد أن يقضى عليه بالرخصة. فلذلك استثني من الحكم، فاعتبر هذا الفعل ملغا وجعل كأنه معدوم، لأن الشرع الغاء، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، إذن كأنه لم يقع له شيء هكذا. لكن قد ترد أسئلة في هذا المقام فيقول لك: وهذا الشخص الآن الذي قلتم بأنه عنده هذا الحال، هل يقع له هذا فقط بمجرد التفكر أو بالنظر أو بالذهاب إلى مواضع التي تثيره؟ لا يعتبرون المتسبب مستنكحا، المتسبب الذي يتسبب مع القدرة عن الترك لا يعتبر مستنكحا، لأنه يقدر على الرفع. إنما المقصود بالمستنكح في مثل هذه المواضيع من لا يستطيع الدفع، أو يستطيع الدفع ولكن لا مناص له من هذا الأمر الذي يكون سببا، لكن مثلا لا يمكن له أن يبقى لأنه دائما هو في السوق، ما معاشه ما به قوام انتظام حياته، ما به إعالة أهله وأولاده في السوق، فإذا نزل إلى السوق فقد نزل إلى حاجتي، فهذا قد يخفف أمره ويلحق بمن خفف أمره بحسب الحاجة. وإذا كنا ننزل هذه القواعد في موحلها فإن هذا الفعل يساوي تنزيل العموم على أفراده أو تنزيل المطلق على صوره، فلا ينبغي أن ينظر إلى مثل هذا بأنه غلو في تحكيم المناطات، بل واجب شرعي هذا الأمر. إذن فإذا وجدت الحاجة أخلاص، أما إذا أمكن أن يتخلص من هذا بترك ما يفضي إليه من سبب فهذا لا يسمى مستنكحا، يعني هذا ليس مغلوبا ولا مقهورا. إذا استطيع أن يترك هذه الأسباب التي تفضي به إلى هذا الحال، وبذلك يكون في منجاة من هذا الأمر. إذن فالمستنكح مضبوط عندنا أولا بأن يأتي هذا الشيء كل يوم، ثانيا أن يكون هذا الأمر يرد عليه من غير قدرة له على دفعه، أو قد يستطيع دفعه ولكن يتعلق حاله المعاشي ودفع غائلة الفقر وغائلة الضرر بهذا السبب فلا ينفق عنه. هل يجوب عليه أن يطلب سببا آخر؟ هذا بحث آخر ليس محل هذا الذي نحن فيه، أن هذا تفريع عن حكم آخر في هذا المقام، وهو على كل حال يجب عليه. هذا ما يتعلق بالمستنكح هذا. والمستنكح هو سواء تعلق الأمر بالمذي أو بما ذكره المصنف، فكلاهما في الحكم سواء، لأن كلاهما يجلب هذا الأمر وهو بطلان الصيام. إذن هذا هو ضابط الاستنكاح هنا، وهذا هو الشخص المقصود بالمستنكح، فلا بد من ضبط المناط هنا حتى لا تنفلت قيود النظر عن هذا الأمر. نعم شيخ، المذاهب الأخرى لم يحددوا الاستنكاح زمنه بتردده كل يوم مرة، يقولون إذا كثر يطلقون، ما وجه جعل هذا قيدا في المستنكح؟ لا بد أن يكون هذا الشيء يثبت بالمرة، لأنه إذا كان هذا الشخص مثلا يأتي هذا الأمر مرة في اليومين أو مرة في ثلاثة أيام أو حتى في يومين، فين الكثرة؟ لنقل مثلا إنه يأتي ثلاث مرات في يوم ولا يأتي في اليوم الموالي ويأتي بعد ذلك. لا ما مهم هو يأتي في يوم واحد، يوم واحد ما كيهمناش، سواء جاء 10 مرات ولا 10 ولا 5 ما كيهمناش، النهار هو المعتبر، أما الكثرة ما كتعتبرش بذلك، لأن صافي خلاص هذاك الفعل حصل، ما فائدة كونه يأتي في اليوم مرة أو 20 مرة؟ إذا كان يأتيه بحسب الأيام هذا هو الكثرة، فترة تعتبر بالأيام وليس بالتكرار هو. هذا الأمر هذا كي تعتبر في الأمور للعبادة فيه متعددة في اليوم، بحال الصلاة هي اللي كيعتبروا فيها التكرار ديال الثلاث، لأن كل صلاة مستقلة، أنا غيعتبروا هذا الأمر هذا ديال النهار. أما رمضان الذي هو عبادة من الفجر إلى إلى إلى إلى من الفجر إلى إلى غروب الشمس، ديرها وحدة واحدة، هذه اللي كتعتبر وجه المسألة. تنقر المسألة على وجه الفقه أن الكثرة إذا طلبناها هنا لن نجدها إلا إذا كان يأتيه مرة في اليوم. أما إذا كان يأتيه، مهم النهار يأتيه في النهار ولا يفلت منه يوم، هذا مستنكح، هذا مغلوب على أمره. أما إذا كان يأتيه يوم ويبقى يومين أو يأتيه يوم ويبقى يوم، هذا يمكن له القضاء، يتمكن من القضاء، ويأتي ظرف لم يقم به هذا الوصف، أنه إذا أمكن لصاحب الاستنكاح أن يكون له ظرف صاف يمكن له فيه العبادة فإنه لا يمكن أن تعطى له الرخصة، تعطى له الرخصة. مثلا إذا فرضنا أن الإنسان مثلا يطهر 4 ساعات ولا 5 ساعات عاد كيجي مثلا السلس ديال البول مثلا وأمكن أن يصلي فيه الظهر التي يقول أخر الظهر حتى تصليه في وقت الإقلاع في وقت الانقطاع من كيش يعتبر الرخصة في وسط هذا التساقط ديال البول. أنه يوجد ظرف يمكن أن يأتي فيه بالعبادة. وعلى كل فرمضان مثل هذا والفرعون مقرة على سبيل واحد وهو أنه إذا لم يمكن الرفع إلا بالتلبس به خلاص لم يستنكع. إذا أمكن أن يزيد الإنسان ظرفا يمكن أن يكون العبادة فإنه يؤخر إلى ذلك الفعل ويطالب بالقضاء. نعم المسألة بينة هكذا. إذن فصاحب هذا السلس هذا هو حاله نسميناه سلس خلاص ولا مستنكح وصف أنه المسيح هو سلس بمعناه أنه يتقاطر ويسير كالسلس المعروف. هذا حال المستنكح. والوجه ما سمعتم وصدوره في الفقه بينا أن هذا الشخص خرج عن الأسباب العادية فوجب أن يخص بحكم الرخصة وضبط الاستنكاح على الوجه الذي سبق. ولا بد أن نعتبر الماهيات والحقائق في بناء الأحكام بعيدا عن التجرد من هذه الحقائق التي وضع الشرع علامة على أحكامه وليس يؤول بين الأمر إلى إزالة الشريعة أو طرف يعتبر هو الأغلب العمل بها فيه هو المناط والحقيقة. الفرع الآخر ونزع مأكول أو مشروب أو قبل. نعم أن ينزع إذا كان الشخص يأكل ثم سمع المؤذن أو نظر فرأى الفجر. كنا نعرف الفجر الصادق والفجر الصادق واضح بين وأنه يكون ممتدا واضح يكون ممتدا. الذي يريد أن يعرف الفجر لا بد أن يراقبه أياما من مكان يكون فيه هذا أمرا ميسرا فإن الفجر تسبقه ظلمة شديدة فما سبق أن ذكرنا وقبل أن يظهر يظهر الفجر الكاذب. ولكن الفجر الكاذب معروف عند الجميع وأنه يكون كعمود من ضوء يكون محل عمود الضوء ولا يتمدد يكون مرتفعا ويظهر حتى إنك تقول بأن الفجر قد طلع ولكن يبقى دقائق أو أقل من دقائق ثم يختفي ثم تتبعه ظلمة شديدة جدا وبعد ذلك يصعد الفجر الصادق. وفجر الصادق يتمدد لطبيعته ولا يكون على شكل عمود وإنما يكون هكذا إلى اليمين واليسار إلى الجهتين. والمعروف أن من تقدم إذا كان فوق مكان الذي يؤذن فيه فإنه يركز نظره على محل غروب الشمس مدة ينظر فيه ثم يرد بصره إلى جهة التي يطلع منها الفجر. هنا يدرك الفرق فيعلم أن الفجر قد انبلج ثم يعيد مرة ما أخرى نظره إلى جهة التي تغرب فيه الشمس مركزا عليه لأن يكون فيه الظلمة شديدة ثم ينقل عينه إلى الجهة الأخرى. هنا يظهر له الفرق حينئذ البياض الشديد مع السواد الشديد فيدرك أن الفجر قد طلع. الفجر معروف باين لا يخفى. نعم وعلى الناس أن يؤخروا الأذان إلى أن يتحققوا من الفجر. المؤذنين أن يؤخروا الفجر إلى أذان الفجر إلى أن يتحققوا من طلوع الفجر إن هذا واجب شرعي. قد اعتاد المتقدمون أن يقطعوا الأكل في رمضان السحور بما يسمى بالتهليل والإشعار بالإمساك يكون واحد ربع ساعة ولا 10 دقائق قبل الأذان هكذا. ولكن الأذان لا يكون إلا بعد طلوع الفجر الإمساك قبل ثم بعد ذلك يبدأ. إذن فمن كان فيه شيء من مأكول أو مشروب ثم بعد ذلك رأى أن الفجر قد طلع بسبب من الأسباب فإن عليه أن يطرح ما فيه أن يطرحه متخلصا منه. فإن كان فيه ماء مجه وإن كان فيه طعام رماه وهذا واجب شرعي، لأن الظرف الذي ثبت عنده برؤية طلوع الفجر نهار، هذا نهار خلف النهار، أن طلوع الفجر ليس من بعده إلا الدخول في النهار، والفجر نفسه راه دخول في النهار، طلوع الفجر جزء، الفجر جزء من النهار. ولذلك هذا إذا كان أكل، إذا أكل هذا الطعام أو شرب هذا الماء الذي فيه في أكل في النهار، وينظر في حاله حينئذ هل هو متأول أو غير متأول، وهل تأويله قريب أو بعيد، أو هو متعمد، على كل هذه مسألة أخرى، لكن يجب عليه أن يمجه. وكذلك إذا كان في حالة مع المرأة فإنه كذلك يجب عليه الإقلاع، وقد قدمنا أن هذه المسألة تخرج على مسألة من توسط بقعة مغصوبة فأراد أن يخرج منها، وهذه مسألة قررت في أصول الفقه، قد تقدم إيرادها في جمع الجوامع بما فيها من مذاهب، والذي قاله الجمهور هو أن هذا الأمر واجب، لأن ما حصلت هذه الأفعال في القلب أثرت في أفعال الجوارح في هذا المشي، لما تاب ونوى الإنابة وأراد أن يتخلص من هذا الحرام وليس له وسيلة إلا هذا الفعل لتحقيق هذا الواجب الشرعي، فما لا يتم الواجب إلا به فواجب، والوسائل حكم الغايات، فقضي بأن هذا المشي واجب. كذلك هذا الفعل أيضا إذا كان من قد أتاه على هذا الوجه فإنه يعتبر أيضا سائغا واجب لا شيء عليه، إذن إذا فعل هذا فصومه صحيح ولا شيء عليه. وهذا بين ولا حاجة إلى تلك المفيدة. أما ما يقوله البعض بأنه إذا كان في يد أحدكم إناء ومؤذن يؤذن، وإذا أذن وفي يد أحدكم كذا فليتم وطاره وغير ذلك، هذا حديث لا يمكن أن يقابل بأصول الشرع التي أجمعت عليها الأمة، وهي أن أولا الفجر قد طلع ولا شك في ذلك، لأنك أنت أدركت ذلك بما يدل عليه هذا القطع، ثم هذا الظرف ظرف نهار لا إشكال في ذلك، أن الفجر مندرج في النهار وليس من الليل، الفجر بعد طلوع الفجر زمان طلع الفجر يعد من النهار وليس من الليل. إذن فإذا أكل هذا فقد أكل في النهار، ثم إن قوله تعالى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يدل على هذا الأمر على قطعين. أما هذا الحديث فواحد منكر، ولذلك بعض الجهال ممن لا يفقه شيئا يأخذ مثل هذه الأحاديث دون أن يلتفت إلى القواعد والأصول والأدلة الأخرى التي تبين المراد به، وقد تسقطه من الاعتبار، وقد يحمل على وجه من الوجوه، فما فائدة الجمع بين الأدلة سوى أن نعلم مدلول الدليل ومراد الشرع منه ومحل تنزيله، شو فائدة الجمع بين الأدلة إلا أن نصل إلى فقه صحيح في الموضوع. إذا هذا هو الحكم في هذه المسألة، ومن التفت إلى غير هذا في هذا المقام فعليه أن يعيد النظر في الأدلة التي في هذا المقام على وجه تام كامل مستوعب. وجاز السواك كل النهار. لما أنهى المصنف هذه الأمور انتقل إلى الأمور المباحات سماها الجائزة، وإن كان في الحقيقة أن الجواز هنا المقصود به الجواز باعتبار الأصل، وإلا فإن الجائزة هنا قد يكون فيه المندوب والمكروه وخلاف الأولى والمباح بأصله. قال وجاز سواك، وسبب البحث في هذه المسألة ما ورد من النصوص في هذا الموضوع الذي تمسك به المالكية هنا هو العمومات، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ آخر لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومقتضى كل صلاة ومقتضى كل وضوء الشمول في الزمان، من غير حصر. إذن لا أمرتهم بالسواك عند الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، صلاة الصبح عند كل صلاة، هذا يقتضي الشمول في الزمان، وكذلك عند كل وضوء، لأن الوضوء أيضا يقع قد يقع للظهر والعصر والمغرب والعشاء. فدل هذا على أن السواك يجوز في النهار كله. وفي السواك أحاديث تضمنت الترغيب فيه. السواك مطهرة للفم مرضاة للرحمن، وفيه أحاديث كثيرة، لكن بعض الفقهاء قال بأن السواك يجب أن يكون في أول النهار ولا يكون في آخره، وتمسكوا بالحديث الذي روي هنا وهو مروي في الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم تمو عند الله من ريح المسك. والخلوف هو هذه الريح، وقد أشرنا هذا في حصة السابقة مفصلا في القول بلا مزيد عليه. وانتهى الجواب إلى أن الذين يقولون بأن السواك مندوب في نهار رمضان بأنه لا يرفع هذا الخلوف، لأن الخلوف يأتي من المعدة ولا يأتي من بين الأسنان ولا يأتي من اللسان. فهب أن الشخص قد حك أسنانه واستاك في عموم فيه، فالخلوف يطلع إصعار لأنه يصعد من المعدة. إذن فهذا الاستدلال الذي عورض به عموم هذا النص لا يصلح دليلا في التخصيص، ننسقه للتخصيص، لتخصيص السواك بالأول ومنعه في أول النهار ومنعه في آخره، لكن هذا لا يصلح مخصصا لأنه لا يرد على هذا بالاعتراض، لا يرد عليه بالاعتراض، ولا يرفع فائدة هذه المزية التي تكون للصائم، وهو أن يخرج منه هذا الخلوف الذي قال بأن الله سبحانه وتعالى يطيب عنده. وقد سمعتم تأويل معنى أطيب على الوجه الذي أوردوه وفقا للعقيدة، في أن الله تعالى ليس محلا للحوادث العوارض، لأن الذي هو محل الحوادث لابد أن تسبقه كما هو مقرر في علم الكلام. الذي هو محل الحوادث لابد أن تسبقه، لا يمكن لك أن تكون أصفر إلا إذا تقدمت الصفرة على وجهك، ولا يمكن لما هو محل العوارض أن يخلو من عارض، وإذا كان لا يخلو لابد أن يخلو من عارض لابد من زمان بدء تعلق العارض به، فيكون هذا غير قديم فيكون حادثا، وهذا تقرير عقلي في هذا الموضوع. ومسألة العقائد يجب أن نخصص لها بحث عميق حتى تثار فيه أسوس الخلاف على وجه الحقيقي، أن هذا قد طرح لمن لم يفهم جذور الخلاف في مباحثه. فلذلك استقل الناس الآن العوام بالكلام فيه وتبديع الناس وتفسيقهم وتكفيرهم لعدم معرفتهم بجذور القول فيه، هذا موضوع آخر إن يسر الله تعالى دراسة كتاب في هذا الباب وامتد العمر، فربما أبديت أسوس هذه المقالات على وجه الصحيح، ثم بعد ذلك يثار هذا الأمر لأرباب النهى والباب النظار، لأن عندهم الأدوات ليس كل من حب ودب. إذا نرجع إلى هذا فنقول: أطيب عند الله من عين المسك مؤول بما تقدم ذكره على الوجه الذي يرى عليه أهل هذا المذهب أنه الصواب، قاعدتهم أن الله ليس محل الحوادث فلا يمكن أن يكون محلا للأعراض، معلوم أن الشم من من من من الأعراض. الفرع الآخر: ومضمضة لعطش. نعم، يجوز أن يتمضمض الشخص لعطش إذا اشتد به العطش وكان الضرر قائما به، فالضرر يزال، الضرر يزال، هذه قاعدة عامة، لا ضرر ولا ضرار. ليس المقصود به هنا فقط الإخبار بأن هذا هو في الدين، بل المقصود به أيضا الأمر برفع الضرر، لأنه قد تأتي الجملة الإسمية في ظاهرها لكنه إنشائية في معناها. يقول مثلا لا ضرر ولا ضرار، مقصود ارفعوا الضرر وارفعوا الضرار. هذه جملة وإن كان ظاهرها خبر فإن المقصود بها هنا هو الطلب والإنشاء، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، وكذلك قوله تعالى ومن دخله كان أمنا. ربما يظن الشخص أن هذا إخبار وليس كذلك، بل هذا إنشاء فيه طلب لعدم التعرض لمن دخل المسجد الحرام، بل يجب أن يكون في أمنين ومن دخله كان أمنا. هذا ليس إخبارا فقط، بل هو أيضا إنشاء، لأن دخل إذا دخل في الحرام خلاص فإنه لا يتعرض له بالضرر، وهذا كثير في القرآن وفي الحديث. فرع الآخر وإصباح بجنابة، أن يكون الشخص مصبحا بجنابة، مثلا يكون جنوبا وقد طلع عليه الفجر، وهذا حقيقة ثبت بالسنة ولا حاجة إلى البحث فيه عن مآخذ الأحكام من حيث هو، أنه لو لم يرد فيه الحديث لكنا ملزمين بمقارنته بالصوم، ثم ننظر فيه هل ينقض الصوم ولا ينقضه، وش فيه الأكل وش فيه الشرب وش فيه صفة من الصفات التي يمكن أن نهتدي بها إلى الحكم، كان هذا هو الذي سيقع لو لم يرد الحديث. لكن لما ورد الحديث كما يقال قطعت جهيزة قال كل خطيب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبح بهذا الحال، وقد أخبر بذلك عائشة وأخبر بها هو نفسه ذلك الشخص الذي سأله، وعائشة تسمع هذا الخبر كما هو معروف. إذن فهذا الفعل ثابت بالسنة، وإذا كان الأمر كذلك هنا سؤال كما سبق أن ذكر، وهو أنه وصفه الشارح بخلاف الأولى، وكيف يكون خلاف الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ هذا في الحقيقة يجب أن ينظر فيه وأن يقال بأنه جائز من غير تسمية بخلاف الأولى. على كل إذا النفس كان يصبح جنوبان فهذا جائز ولا إشكال فيه ولا تأثير له في الصوم، والصوم صحيح سواء اغتسل الشخص أو لم يغتسل، لأنه لا يوجد توجد رابطة بين الأمرين. فعل الآخر صوم الدهر، صوم الدهر وهو أن يصوم الشخص عمره كله، ورد في هذه أحاديث مانعة. حديث الأول لا صام من صام الدهر، الحديث الثاني حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي فتقلوا عمله، فكأنهم تقلوا عمله، فقال أحدهم أصوم ولا أفطر، قال آخر أصلي ولا أنام، وقال آخر لا تزوج النساء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم كما تقدم ذلك في الحديث، فلا حاجة إلى إطالته. ثم أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص عن صوم الدهر. اجتمع عندنا في هذا من عيون الأدلة في هذا الموضوع ثلاثة: لا صوم من صام الدهر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجماعة التي جاءوا إلى بيته فسألوا عن عبادته، ثالثا هذا النهي الذي نهى به عمرو بن العاص، هذا أدلة المانعين. أدلة المجيزين منها أن هذا الحديث وهو لا صوم من صام الدهر قد فسرت عائشة رضي الله عنها به بالدهر كله، قالت إن هذا الحديث منزل على من يصوم العيد ويمترق، هكذا قالت، لأن هذا هو الذي يحقق ماهية الدهر، الدهر هو الزمان كله، فحملته على وتبع الناس على هذا التأويل، فتبعها الناس على هذا التأويل. وهنا تعلموا أن الصحابة كانوا يحملون الألفاظ على معانيها مستنبطة منها، هذه طريقة قديمة بدأ بها الصحابة، تبعهم الناس عليها، استنبطت من كلمة الدهر المعنى المراد، هكذا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك لمن؟ لحمزة الأسلمي، وقدمنا ذلك، فإنه سأله قال إن أسرد الصوم وإني أسافر أفأفطر وأصوم، قال إن شئت فأفطر وإن شئت فأصوم، ولم ينكر عليه هذا الأمر فقرره. ثالثا أن أبا طلحة زيد بن سهل كان يصوم الدهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر كذلك في سفر وحضر. إذن فإذا نظر في كل هذه الأدلة فالذي يظهر هو التعارض. إذن فإذا حق هذا وتبات فإن صوم الدهر جائز، ولكن الملك يحمله على الندب واستصحبوا حكم النافلة في الأصل فلم يروا ما يرفع ذلك. وهذا عمل فقهي، لأن مما يمتز به العقل الفقهي أنه كان يكتنز الحقيقة الأصلية وينتفع بها في الجزئيات، فهي لا تلمحي في ذهنه، وإنما كانت تطفو عند عروض الفرع. مثل هذا مثلا، أصل في النوافل هو الندب، أصل في النوافل هو الندب ومنها الصوم، وهذا أمر ثابت في حق الصوم، فاستصحبوه ولم ينسوه، ولما وصلوا إلى هذا المكان طلبوا ما يرفع هذا الندب فلم يظهر لهم فأقروا الأصل. بطبيعة العقل الفقهي أن مما يمتز به العقل الفقهي هو أنه لا ينسى الأدلة الأصلية، وهذا مما يفرق فيه بين الفقيه وبين غيره من المحدث مثلا ولا الإنسان الآخر. من طبيعته أنه لا ينسى أصول الأشياء، فإذا عرض له الفرع طفات على عقله وظهرت مستصحبة في نفسه فينزلها على تلك الجزئية. إذن هكذا قضى المالك يتوب أن صوم الدهر مندوب، إذ لا يوجد ما يرفع هذا الندب الأصلي، وأن ما ورد في ذلك لا يصلح رافعا، لأن الحديث عنده مؤول إما بالضرر وإما بأن هذا فيه صوم الدهر وإما بغير ذلك بما سبق ذكره. الفرع الآخر، نعم، قول المالك هذا موجود في الموطأ الذي أشرتم إليه في صوم الدهر. قال حدثني عن المالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منن ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، هذا فقه عائشة كما شاع في المدينة، كان هذا الفقه الذي استمرت عائشة رضي الله عنها منتشرا بين الناس، يقولوا بأن هذا من الفقه الذي ينتسب لعائشة، ولكنه موجود في مذاهب كثيرة، لأن بعض المادة الفقهية هي مادة تنسب للمذاهب، ولكن في الحقيقة إنما هي منقولة عن الصحابة، وهذا كثير في الفقه. خمسة المادة منتشرة في التأويل، في الحمل، في الاستنباط، في التعليل، ثم تنسب للمذهب، لكن إذا تبعت الخيط وجدت أنها لأحد الصحابة، لذلك ففقه الصحابة مبثوث في كتب الفقه. وحقيقة إذا تعرض حتى هو أيضا للتنقيح وتعرض للمناقشة وتعرض للبحث فصار فقها كاملا. نعم، قال رحمه الله وصوم يوم جمعة فقط لا قبله يوم ولا بعده يوم أي يندب. نعم، صوم يوم الجمعة ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة، وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم الجمعة، وحديث التي وردت في الصحيحين. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد زويرية أظن بنت الحارث أحد زوجاته كانت صائمة يوم الجمعة، فقال لها هل تصومين غدا؟ قالت لا. هل صمت قبل هذا اليوم اليوم الذي قبله؟ قالت لا، فنهاها عن الصيام الحديث. ولكن ما سبب النهي؟ لماذا نهى عنه؟ يمكن أن نقول ما يقوله ابن حزم بأن لماذا إلحاد، لأن تعتبر هذا السؤال هو في الفقه بمثابة الإلحاد. لماذا مفتاح النظر الفقهي عند الجمهور، لماذا عند ابن حزم دليل على الإلحاد؟ جحد مش الإلحاد المفهومي الفلسفي، الحاج يلحدون في آية يجادلون ويجحدون. الذين نظروا في هذا الحديث قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفترض، مخافة أن يفترض. وهذا ينشق عنه بحث يتعلق بأسباب الطرق. أسباب الطرق درست دراسة شاملة، لماذا النبي يطلب الترك أو لماذا يتركه هو؟ قد حددوا أسباب الطرق في 6 أو 7، ومنها مخافة الافتراض. وهذه التي تقع مخافة الافتراض يقولون بأنها ترجع إلى الأصل بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يدخل جملة من الأمور التي كمزنها عنها وتركها ثم رجع إليها الصحابة، ومنها التراويح، صلاة التراويح. إنهم قالوا منع الناس منها مخافة أن تفرض عليهم، فلذلك تركت في زمنه تجمع جمعة، ولما مات أعادوها وقالوا في صوم يوم الجمعة مثل هذا القول. قالوا إنما نهى عنهم مخافة أن يفرض، فلما توفي ارتفع النهي. هكذا قال. ثم إنهم قالوا بأنه توجد أحاديث أخرى أطلقت من غير استثناء فعارضت هذا اللفظ، من ذلك صيام يوم أيام البيض. أيام البيض تصم سواء كان الجمعة ولا السبت ولا الحد ولا، ولكن يوم البيض إذا كان يوم الجمعة كما يقال لابد أن يصوم يوم القبل ويوم الصوم بعده، فوجه الاستدلال بهذا هنا، هذا ليس بدليل. على كل، فمعنى الحديث هو محل النقاش والبحث، هل المقصود به النهي لذاته أو المقصود به لأمر خارجي؟ الذين لا يعتبرون الأمور الخارجية في النهي لا يعولون على مثل هذا التفسير، والذين عندهم هذا المسلك الفقهي فإنهم يقولون لهذا الذي سمعتم، وهو أن يوم الجمعة إنما نهي عنه مخافة فرض. هذا أولا، هذا من ناحية الجواب عن الحديث. أما معتمد المالكية الحق فهو عمل أهل المدينة، فإن أهل المدينة كانوا يصومون الجمعة منفردا، وكان علماء المدينة متفقين على ذلك، ولم يخالف فيه أحد من أهل المدينة، إذ من المعروف للتاريخ فقط أن المدينة هي مدينة العلم، مدينة علم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مجمع الصحابة، وهي محل الذي كان فيه علماء الصحابة، وإن تفرقوا في البلدان بعد ذلك فإن علمهم مبتوت في المدينة كما هو معروف. وكان فيه كما هو معروف، كان فيه من العلماء كل الذين منعهم عمر من السفر، وكانوا أهل الشورى، وكانوا أهل الفتوى، وكانوا أهل الحل والعقد، وبعد ذلك ورث علمهم من بعدهم من الفقهاء 7. الفقهاء 7 قالوا بأنهم جمعوا في علم الصحابة، فخذهم عبيد الله، فخذهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خالد. وإذا نظرت في المفتين الكبار من الصحابة تلفي هؤلاء 7 قد أخذوا عنه. عروة بن الزبير خالته من؟ عائشة. عروة بن الزبير. قاسم بن محمد بن أبي بكر عمته عائشة. سعيد بن المسيب حامل لواء عمر بن الخطاب. قد جمعت فتاواه في 7 أصفار لكنها اندثرت. سليمان بن يسار مولى ميمونة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة خارجة بن زيد بن بن ثابت أظنه خارجة بن زيد بن ثابت هذا أيضا أخذ عن زيد بن ثابت هذا أخذ عن عائشة هذا أخذ عن عمر هذا أخذ عن كذا. أما ابن عباس فعلمه في مكة. إذن خلاصة الكلام أن هؤلاء قالوا بأنهم جمعوا علماء المدينة ومن بعد جاء مالك فرأى هذا العلم الموروث من زمان الصحابة من زمان النبي ثم زمان الصحابة ثم زمان التابعين فقال هذا ما يسمى بعمل أهل المدينة أو بفقه أهل المدينة. قال بأنه لم يسمع أحد من علماء المدينة ينهى عن صوم يوم الجمعة كان هذا الأمر معتزا فيه. قوله صوم دهر وجمعة فقط أي خلاف لمن قال بكراهتهما، وحجة القائل بجواز صوم الدهر الإجماع على لزومه لمن نذره ولو كان مكروها أو ممنوعا لما لازم على القاعدة. وأما صوم الجمعة بخصوصها مع ورود النهي عن ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فمحل النهي على خوف فرضه، وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة والسلام. أقول هذا تأويل ولكن الخص دليل أن الاحتمال لا يكفي أن تقول والله إن النبي سنها عن صوم الدهر لأنه يخاف من فرضه. ما الدليل على ذلك؟ فين هو الدليل؟ هل كل ما وضبت عليه الأمة من السنة يخشى منها أن تفرض؟ هذا يحتاج إلى الدليل. نعم قد يستدعي يقول لولا أمرت بالسوه ما خافت أن تفرض، يمكن أن يقول قيل هذا لكن لا دليل فيه. لا بد إذن من دليل يثبت أن فعلا هذا النهي كان مخافة الافتراض، وحينئذ يتم الدليل، وإلا في المسألة فيها أسئلة ترد عليها. فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه، وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب لأنه ليس لنا صوم مستوي الطرفين. نعم صحيح. وجاز له بمعنى كره فطر بأن يبيت الفطر أو يتعاطى مفطرا، ولجوازه 4 شروط أشار لأولها بقوله بسفر قصر لا أقل فلا يجوز. نعم إذن أن يجوز للمسافر أن يفطر، إذن هذا الجواز، لكن من المعروف أن هذا الأمر يحتاج إلى الضبط بالشروط التي لا يمكن أن يكون هذا الفعل مباحا إلا بها، لا بد من إرادة هذه الشروط. وقبل أن نذكر هذه الشروط ننظر في تقرير مقرر في هذه الحصة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ خليل رحمه الله: وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوي الصوم فيه، فأشار إلى 4 شروط لجواز فطر المسافر، وهي: أولا أن يكون السفر سفر قصر 4 برد لا أقل، ثانيا أن يكون متلبسا بالسفر قد تجاوز محل إقامته وما ألحق به، ثالثا أن يوقع السفر قبل الفجر لا بعده، رابعا أن لا ينوي الصوم في سفره. الشرط الأول: أما اشتراط مسافة القصر فهو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية الذين تمسكوا بالظواهر في الباب التي لم يرد فيها تخصيص السفر، من ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم، رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. وما الجمهور فقد خصصوا السفر بالقياس كل على حسب مذهبه في مسافة القصر، والجامع كما قال في المعونة: لأنه أحد الأركان 5 للسفر تأثير في تخفيضه، فوجب أن يكون مسافته 48 ميلا كالصلاة. وأما اشتراط التلبس بالسفر وتجاوز محل الإقامة فهو قول جمهور أهل العلم، وقال الحسن البصري رحمه الله: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد يوم يريد أن يخرج، وروي نحوه عن عطاء. قال ابن عبد البر: قول الحسن قول شاذ، وليس الفطر لأحد في الحضر، لا في نظر ولا أثر. ودليل الجمهور قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهو شاهد العزيمة، وهي مستصحبة حتى يرد سبب الرخصة. وسبب الرخصة هنا السفر، ولا يسمى الإنسان مسافرا حتى يخرج من محل إقامته، ومهما لم يتجاوزه جرت عليه أحكام الحاضرين كما في قصر الصلاة بلا فرق. وتشهد للجمهور أيضا قاعدة: السبب المؤثر شرعا هو الموجود لا المعدوم ولو كان متوقعا. دليل القاعدة ماهية السبب، وهي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ومن أفراد القاعدة بطلان الصلاة الظهر قبل الزوال إجماعا، والكفارة على من أفطر لحمى أو حيض متوقع في النهار، وغير ذلك. واستثمر الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله لفظة على في قوله تعالى: أو على سفر، فقال: أصل على الدلالة على الاستعلاء، ثم استعملت مجازا في التمكن كما في قوله: على هدى من ربكم. ثم شاع في كلام العرب أن يقولوا فلان على سفر أي مسافر، ليكون نصا في التلبس. أما اسم الفاعل فيحتمل الاستقبال. قال: فنبه الله تعالى بهذا اللفظ على التلبس بالفعل، وأن المسافر لا يفطر حتى يأخذ في السير ويتمكن منه. انتهى بتصرف يسير من تفسيره. ويمكن أن يستدل للحسن بقاعدة: ما قرب شيئا يعطى حكمه، وبقاعدة: إنما الأعمال بالنيات، وبخبر محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: السنة؟ فقال: السنة. ثم ركب. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن. وأجيب عن الخبر بأنه يحتمل أن يكون أنس قد برز من البلاد خارجا منه، فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك. ثم أدلة الإمام الحسن لا تفيد اليقين بثبوت الرخصة، فوجب التمسك بالأصل وهو الصوم. وأما اشتراط إيقاع السفر قبل الفجر فهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، ولم يشترطه الإمام أحمد في رواية، وعمر بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر رحم الله تعالى الجميع. دليل مذهب الإمام مالك ومن معه آية: ولا تبطلوا أعمالكم. ودليل مذهب الإمام أحمد ومن معه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يقيد السفر بإيقاعه قبل الفجر أو بعده. وأجاب المذهب الأول بأن الآيتين متعارضتان ولا يمكن الجمع، فوجب الترجيح، وترجيح حكم الحضر على السفر أولى، لأنه الأصل، ولأنه العزيمة، ولأنه الأول الواقع عند محل النية. وأجاب المذهب الثاني بآثار وردت في المسألة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه، والحديث متفق عليه. وفي رواية: خرج إلى مكة في رمضان، أخرجه الإمام البخاري. وفي رواية: ثم دعا بماء فشرب نهارا ليراه الناس، أخرجه الإمام الطحاوي. وفي رواية: فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس يشق عليهم الصيام، فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته، ثم شرب فأفطر، فناوله رجلا إلى جنبه فشرب، أخرجه الإمام الطحاوي أيضا، ونحوه للإمام مسلم. ويمكن أن يجاب بأنه للمشقة، ولا خلاف في جواز الإفطار حينئذ إذا كانت معتبرة، وإنما الكلام في إباحة الإفطار للسفر. لكن يضعف هذا التأويل ما ورد في مسلم، فقيل له بعد ذلك أي شربه: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك عصاه، ولم يعذرهم بعدم حصول المشقة لهم، والله أعلم. تنبيه: فرق بعض أهل العلم بين ما إذا كان المرء على سفر فنوى الصيام ثم أراد أن يفطر في النهار وهو ما زال في السفر، وبين ما إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فهل له أن يفطر في ذلك النهار أم لا؟ ولا فرق بين المسألتين عند المالكية إلا في ترتب الكفارة وعدمه، كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وأما اشتراط عدم نية الصوم في السفر فالكلام فيه عين ما تقدم في الشرط السابق، والله أعلم. خاتمة: بقي شرطان لم يذكرهما الشيخ خليل رحمه الله، وهما: أن يكون السفر مباحا، إلا أن يقال قوله بسفر قصر يشمله وعليه ففي حل الشيخ دردير قصور. وشرط الثاني أن يكون في رمضان لا في نحو كفارة ظهار كما زاده شيخ دردير رحمه الله في الشرح. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. إذن هذه المسألة للمالكية فيها شروط، وهو جواز الفطر في السفر. من هذه الشروط كما تقدم ذكر ذلك أن يكون هذا السفر سفرا تقصر فيه الصلاة، يكون في أربعة برود على ما تقدم بيانه في رخصة القصر. ولكن خالف في ذلك الظاهرية إذ رأوا بأن كلمة أو على سفرين ليس فيها نقل، والجمهور على أن فيها النقل، وهذا محل للبحث والنظر. لأنه إن قيل بأنه ليس فيها نقل فكل ما يسمى سفرا فإنه يجوز فيه الإفطار ويجوز فيه القصر بلا فرق، وإن قلنا بأنها منقولة فما فبأي شيء نقلت هذه اللفظة من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي؟ بأي شيء نقلت؟ ما هو النقل؟ أنه لا يمكن أن يكون النقل لمعنى إلا بأدلة شرعية. فمثلا الصلاة نقلت من الصلاة التي معنى الدعاء إلى هذه الهيئة المعروفة بأدلة شرعية، والزكاة نقلت من النماء الذي هو اللغة إلى هذا المعنى الجديد بأدلة شرعية، والوضوء من الوضاءة ومن الطهارة إلى طهارة مخصوصة ولكن هذه بأدلة شرعية. السفر بماذا نقل؟ الجمهور يقولون بأنه نقل، لكن بماذا نقل؟ نقل بالفعل النبوي، إذ من المعروف أن الحقائق الشرعية تثبت بما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل خلافه. لم ينقل عنه أنه أتى سفرا غير سفر تقصر فيه الصلاة وأفطر فيه. والترك في الحقائق معتبر، لأن الترك الذي لا يعتبر هو الترك الذي يكون في مواضع يعمل فيها بأدلة أخرى لا تعارضه أو لا يدل على أنه اضطر فيها. أما هذه المواضع فالترك فيه يعتبر حجة شرعية تفيد النقل، هذا أولا. ثانيا أن من بعده من الصحابة فهموا هذا المعنى وهو النقل، كلمة سفر منقولة إلى سفر مخصوص بشروط مخصوصة وهي التي تقدم الكلام فيها، أن يكون السفر أولا تقصر فيه الصلاة، ومن شرط هذا السفر أيضا أن يكون مباحا. فالشرط الذي فيه الوصول إلى محرم أو مكروه هذا لا يوقع فيه الإفطار، لأن الرخصة لا تتعلق بالمحرمات ولا بالمكروهات، الرخصة ما عندهاش علاقة بالمحرمات وبالمكروهات، لابد أن تكون في المباحات أو الواجبات. إذن الآن أين سيأتي التجهول البحث الآن؟ إلى التثبت من أنه عليه السلام لم يفطر في سفر إلا سفرا تقصر فيه الصلاة، فإن ثبت ذلك علمنا أن السفر منقول من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي الجديد المنضبط بمسافة القصر. هذا محل البحث، هذا الشرط الأول. نعم. ولثانيها بقوله شرع فيه بالفعل بأن وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر، لا إن لم يشرع فلا يجوز. نعم، لا بد أن يكون هذا الشخص الذي يفطر قد شرع في السفر، فإن افطر قبل الشروع فسيأتي الكلام في ذلك. إن كان هذا الشخص قد تلبس بالسفر وخرج ووصل إلى المحل الذي تقصر فيه الصلاة، ماشي فقط الشروع، صروع مع الوصول إلى المحل الذي يبدأ فيه قصر الصلاة. أين يبدأ قصر الصلاة؟ بعد الخروج من بنيان البلد، تتخرج من البلد، تتكون خليت الحي اللي انت ساكن فيه ولا الشارع الذي تسكن فيه ولا القرية التي تسكن فيها، ولا يجوز لك أن تفطر قبل هذا، قبل أن تصل إلى هذا المحل، كما لا يجوز لك أن تقصر إلا في هذا المحل. إذن يجتمع جواز القصر مع جواز الإفطار في هذا المحل. قلنا الشرط الثاني أن يكون هذا الشخص قد تلبس بالصفار، ولا يسمى متلبسا بالصفار فقط بمجرد المشي، بل لا بد من رفع صفة الإقامة. بماذا ترفع صفة الإقامة؟ الخروج من البلد ومن حقول أهل البلد، لأن إذا لم ترفع الإقامة فهذا لا يسمى مسافرا، لأن ما دمت أنت في بلدك في حيك أو في البساتين التي تتعلق بالقرية التي أنت فيها فأنت لست مسافرا، أنت ما زلت مقيما، ولم يقم بك وصف المسافر حينئذ، بل ما زلت تسمى مقيما تفطن لمقصدهم من هذا الشرط. هو رفع الإقامة شرط في اتصاف بالسفر، لا يجتمع ضدان في ذات واحدة، لا يمكن أن تكون مسافرا وتكون مقيما، لا يمكن. إذا كنت مقيما فلا تسمى مسافرا، فيمكن تكون مقيما. إذا متى تسمى مسافرا؟ إذا تجردت من صفة الإقامة. متى تكون متجردا من صفة الإقامة؟ إذا انتهى بك الأمر إلى الخروج من أبنية البلد ومما يكون لأهل البلد. هكذا. ها؟ مش المدن، الحي. الحي الحي قلنا لك الحي، ماشي المدن، الحي. الحي الذي تسكن عنده سمية ولكن تسمى محل إقامة. إذا تبدل الاسم تبدل الحكم. إذا ما سميته حي كذا ولا شارع كذا خلاص هذا محل إقامة، ما تكناش المدينة، الحي. ولذلك هذا يلحق بالقرية، لأن في ذلك الزمن كان غير القرى ومحلات أهل ذلك البلد، ذلك الحي الذي تسكن فيه. هذا ما يمكن أن يلحق به، لا يمكن أن نقول المدينة. المدينة يمكن أن يستغرق النهار كلها فقد قطع 20 بردا قبل أن يخرج منها. في بعض المدن الكبيرة هذا ليس محل الكلام، أحياء أو الشوارع، هذا هو المقصود بمحل السكنة، بمحل الإقامة. إذا خرج من هذا بدأ القصر وبدأ الإفطار، هذا حكم هذا. نعم، نقل عن أنس بن مالك هذا الذي ذكر من أنه كان يفطر في بيته قبل أن يخرج ولم يتلبس بالسفر، إلا أن هذا اجتهاد منه. ولكن لما سأله ذلك الصحابي قال له السنة؟ قال نعم السنة، معنى ذلك أن هذا خبر مرفوع، لأن قول الصحابي من السنة الراجح فيه أنه يكون له حكم الرافع، أن هذا لا يقال من قبل الرأي. لكن الذي فيه الإشكال والاحتمال هو كلمة منزل، المقصود بالمنزل هنا واسم منزله في المدينة ولا منزله حيث استراح وهو مسافر ولا منزله في محل آخر؟ هذا اللفظ فيه احتمال، ولذلك هذا الاحتمال أثر في هذا الاستدلال، فقالوا لعله قصد بالمحل، المحل الذي نزل فيه وهو مسافر. فإذا لم يصفوا لهم الاستدلال بهذا الدليل فأخذوا بالحقيقة والأصل الذي هو أنه لا بد أن يتصف بالوصف، لأن الرخصة لا تسبق وصفها، الرخصة لا تسبق الوصف، بل لا بد، وإن كان متوقعا بل لا بد من التلبس به، فإن لم يتلبس به المتلبس فإنه لا يمكن أن يكون صاحب رخصة. وقد قدمنا ذلك مرارا، وقلنا من شرط هذه الأشياء التي تكون موجبة للأحكام الشرعية أن يكون الشخص متلبسا بها، فإن لم يتلبس بها فإن الحكم لا يمكن أن يكون متعلقا به، لأن العلة صار لا بد أن تتقدم المعلول، العلة لا بد أن تتقدم المعلول، المناط لا بد أن يتقدم الحكم، فلا يمكن أن يثبت الحكم ثم نبحث عن المناط، أو أن نثبت المسبب ثم نتبع عن السبب، هذا غير مستحيل. الحكم لا يتقدم على مناطه، بل المناط هو الذي يتقدم. وأين المناط هنا؟ لا يمكن أن يكون الشخص مسافرين لا تتجرد من الإقامة، ولا يمكن أن يتجرد من الإقامة إلا بهذا الشرط الذي ذكرنا. نقل كلمته على سفرين، سفرين أو على سفرين، متى يسمى مسافرا حقيقة شرعية؟ هذا الباب لابد أن تراعى. إذن فمذهب حسن البصري ومذهب أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا المذهب قضي عليه بالشذوذ، ولذلك لم يلتفت إليه الجمهور وتمسكوا بالأصول التي قررت في هذا الموضوع. لكن الآن أين يكون النزاع بين الظاهرية وبين أرباب الفقه القياسيين وأهل المعاني؟ هو هذه الأوصاف القائمة بالموضوع، ما قيمتها العلمية وما قيمتها الفقهية؟ أهل الظاهر يقول هذه نلغيها، وأهل المعاني يقول كيف تلغونها وهي أدلة شرعية نصبها الشارع أدلة على أحكامه، كيف يمكن أن تلغوها؟ الإقامة تنافي السفر، كيف تكون الإقامة وتلغونها وتعتبرون بأنها موجودة وهي مرفوعة وما أنها إقامة، والسفر غير موجود، كيف تثبتونه؟ وأين السفر الفقهي الشرعي الذي ترفع به الإقامة؟ ألم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا إذا دخلوا البلد كانوا يقيمون الصلاة قبل أن يصلوا إلى بيوتهم؟ ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يفطر إلا أنس بن مالك، وعن التابعين من قيل عن حسن البصري. فكيف اعتبر هؤلاء جميعا هذه الحقائق ثم نلغيها؟ ومن أين نلغيها؟ وهب أن أحدا لم يعتبرها، أليست أدلة شرعية؟ وما زال هذا المذهب إلى الآن موجود، كلما ذكر بعلامة على الأحكام تقول لك لا هذه لن نعتبرها، لما لا تعتبر شيئا؟ لما لا تعتبرها وهي قائمة بالموضوع، وهي من الحجج الشرعية التي يجب أن تعتبر في بناء الأحكام. على كل فإن هذا ما تمسك به جمهور العلماء في هذا الباب، قالوا لا يجوز له أن يفطر حتى يكون قد خرج عن البلد، عن الحي الذي هو فيه أو عن القرية التي يستوطنها بعد خروجه من البساتين. وهذا فقه الصحابة ومن بعدهم، هو علم موروث قائم على الحقائق. ولثالثها بقوله قبل الفجر لا إن شرع بعده فلا يجوز، لا بد أن يكون هذا الشخص قد خرج قبل الفجر، فإن بقي حتى يدخل عليه زمن الحضر لا يجوز له الإفطار. والوجه مثل ما تقدم أن هذا الشخص زمن الرخصة كان في بيته، زمن السبب الذي يجب أن يكون متلبسا لم يتلبس به، وهو الدخول في النهار متلبسا بالوصف، ومثلا بقي حتى طلعت الشمس وسافر فقال أنا أفطر، لا يجوز، لابد من أن يخرج قبل الفجر، لأن ذلك الظرف إذا لم يكن مملوءا بالسفر سوف يقضى عليه بوصف الحضر. وإذا حكم عليه بأنه مقيم فلا يمكن له أن يفطر، هذا مقيم، لكي يكون هذا الشخص مسافرا في هذا اليوم لا بد من استغراقه بالسفر، فإن كان لم يستقره بالسفر ودخل ظرف منه في الإقامة فهو مقيم ولا يسمى مسافرا. وهذه حقيقة، سافر في اليوم فيه ظرف يجب أن يستغرقه بهذا الوصف، هذا لا بد من هذا الشرط، وهذا ما عليه الجمهور أيضا أنه لا بد أن يخرج قبل طلوع الفجر. قد يقول أحد أنا عندي غبش في هذا الشرط، كيف يمكن أن يكون الشخص قد نوى السفر ونوى أن يفطر في السفر وأقام مثلا حتى إذا طلعت الشمس والسفر؟ قلنا له أنت لست مسافر. نعم ليس مسافرا في هذا اليوم لأنه فيه ظرف للإقامة، ومن المعلوم أن الحقائق لا تتجزأ، يمكنش يكون مقيم مسافر، يمكن أن يكون كذلك، لأن هذه إذا نظرنا إليه من طلوع الفجر إلى هذه الساعة التي سفر يسمى مقيما، ولا يمكن أن يكون النهار مجزأ لأن هذا لا يقبل التجزئة، أن يكون في النهار أن يكون في بعض النهار مقيما ويكون في بعض النهار مسافرا، هذا مستحيل، لأن السفر يجب أن يكون رافعا الإقامة، فإن لم يرفعها بقيت الإقامة فاستصحب الحكم وهو وجوب الإمساك عليه. ما الذي قال في هذا الشرط؟ ما الذي تقدم فيه؟ ذكره أو لم يذكره الشرط أن يسافر قبل الفجر؟ ماذا قال فيه التقرير الذي عندك؟ اقرأه اسمعوا شنو قال فيه. وأما اشتراط إيقاع السفر قبل الفجر فهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، ولم يشترطه الإمام أحمد في رواية وعمر بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر. دليل مذهب الإمام مالك ومن معه آيته ولا تبطلوا أعمالكم، ودليل مذهب الإمام أحمد ومن معه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقيد السفر بإيقاعه قبل الفجر أو بعده. ولكنه على سفر مثلا أو على سفر، متى يكون الشخص حقيقة قد قام به السفر بتمامه؟ هل يكون الإنسان مسافرا في النهار إذا كان قد أقام في بعضه؟ أبشر مزيان ما لا يقبل التجزؤ يكمل، ما لا يقبل التجزي ما كانش يكون في التجزؤ يكملونه. مثلا هذا النهار أقام فيه هذا الشخص مثلا بعد الفجر ساعة، هذا النهار الآن اجتمع فيه الإقامة واجتمع فيه السفر ثم سافر السفر، ماذا نسمي هذا اليوم؟ هل نسميه هو على إقامة ولا على سفر؟ نحن الآن نناقش ما استدل به من محمد، هل هذا الآن على إقامة أو على سفر؟ ها؟ لابد من تغليب أحد الوصفين. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن الآن أن نعم، لكن ما الذي سنغلبه؟ الذي كان في أول الأمر استصحاب. فمثلا لو قال الشخص مثلا إنه طلق زوجته نصف طلقة، ماذا يفعلون له؟ تكميل. ها؟ طلقة كاملة. طلقة كاملة، لأنها لا تقبل التجزؤ، لا يمكن أن تجزئ الشيء الذي لا يمكن أن يتجزأ، وإنما يقع فيه الاستصحاب. نعم يغلب فيه الاستصحاب وهو الإقامة، لأن هذا أمر طارئ وهو المؤثر لكنه مفقود، هذا مفقود، السفر المؤثر مفقود، وذلك لأنه اختل بهذا النقص الذي فيه. مفهوم اقرأ الأمور بحقائقها، فإن هذا هو محل البحث. مثلا إمام مالك يقول تبطل أعمالكم، معنى أن الإنسان دخل في الصوم، خلاص هذا الآن دخل في الصوم وهو مقيم، فصار الصوم واجبا عليه بسبب الإقامة، أليس كذلك؟ خلاص صار هذا العمل واجبا، هذا ما ذكره الإمام مالك. لكن دعونا نخطو خطوة إلى النظر، فنقول مثلا هذا النهار هل فيه على سفر وفيه على إقامة؟ فيه شيء من الإقامة وفيه شيء من السفر. إذا أعطينا حكم السفر لابد أن يكون كاملا، أن يكون السفر في النهار كله، وهذا هو مناط الحكم، لكنه مفقود بهذا النقص الذي فيه، فلذلك استصحبت الإقامة هنا وقضي به في حق هذا الشخص، وهذا هو الذي يظهر رجحانه من ناحية النظر. فش المرض محل السفر هنا، وقلنا انه طرأ عليه المرض وصف النهار كما طرأ السفر، لكن هذا المرض الان، هذا المرض الان هل هو له حقيقة مثل السفر مش عنده هذه الحقيقة هذه، ولا هو له حالة اخرى مش عنده هذه الحالة، ولا ما عنده؟ وش هو؟ لابد ان يكون شاملا لجميع النهار وأن يكون بهذه الحقيقة التي عليها السفر، أم أن الموضعان مختلفان؟ هذا سيأتي الكلام فيه، مختلفان، وسنبين ذلك في الموضع. ها؟ نعم؟ وأخي يكون مسافر للضرورة، اللهم إذا كان هو عنده عطش شديد، ولا عنده جوع شديد، ولا عنده حالة مثلا توجب له، فسينتقل حكمه إلى المرض أو ما شابه ذلك، ممكن ينتقل إلى السفر. نعم، هذا هو وجه المسألة. على كل الآن بحثنا عن هذا المناط ولا بد أن يكون ثمن، فوجدناه مفقودا بهذا النقص الذي فيه، فغلب الأصل الذي ثبت به الصوم وهو الإقامة والتصحيح لعدم وجود الناقل عن الأصل. نعم شيخنا، كيف يوجه حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من مكة فأفطر في سفره؟ نعم، ثبت هذا أن فعله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، كان متى أفطر؟ في النهار، في النهار الذي صام فيه. نعم، وين المشكلة؟ حديث الكديد. الكديد رح خارج مكة، خارج مكة، هذا الكديد ليس من مكة. وش حديث لأنه أفطر بالكديد؟ أولا هذا الحديث رفيه بعد بحث، أنهم قالوا له بأنه الناس اشتد عليهم رمضان، خرجوا من مكة ووصلوا إلى الكديد، وقالوا له إن الناس قد اشتد بهم الأمر، إذن فهل الآن هذا مسند إلى السفر ومسند إلى الشدة والعرج؟ هذا في بحث. على كل فلم يرد ما يدل على أن الناس كان يفطر في بيته، وثم إنه لم يرد إذا ما يدل على أنه أفطر بعد قبل أنه خرج وأفطر قبل الفجر، فهذا كله ليس فيه دليل. نحن هذا فقط أطلق قال خرج وأفطر، ما قالش لا بالنهار ولا بالليل. قال ابن عباس رضي الله عنه في حديث آخر: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذا كله ما فيش حجة، نحن نتحدث عن من سافر بعد الفجر. هل النبي مسافر بعد الفجر في يوم من الأيام ولما وصل إلى مكان ما أفطر؟ كونه صائما دليل على أنه سافر قبل الفجر؟ لا لا دليل، ربما يكون سافر نصف يومين أو نهاران، أو كان ذلك وسط الطريق، ولا ندري هذه الأمور، هذه الاحتمالات لا تثبت بها الأدلة. ما دامت هذه الاحتمالات قد تعارض في هذا الموضوع، فلا بد أن نتمسك بالحقائق الأصلية ونكون متشبتين بها، إلى أن يريد ما يدل على خلاف ذلك، فحينئذ ننتقل إلى إنشاء حقيقة قائمة على تلك الأدلة. هذا هو المسألة. نعم، إذن فلا بد أن يسافر قبل الفجر، ولا لا يجوز له الإفطار. وكثير من الناس هذه القاعدة لا يعملون يعلمونها، يقول أنا مسافر، خلاص أنا مسافر، هل بيت أني أصوم في السفر أو بيت الإفطار؟ كنت ما عرفت، أنا مسافر، عجبينكم ما عجبينكم، وهل سافرت بعد الفجر ولا قبل الفجر؟ تقولكم ما علاقة هذا، أنا مسافر، أنا ما شنو الفجر ولا ما الفجر؟ شيخنا هذا هو ظاهر الآية، لعل هذا ظاهر الآية. ما هو؟ عدم يعني الإطلاق في اتصاف المكلف بالصفة. يعني نحن قيدنا فقلنا هل يسمى في اليوم مقيما أو مسافرا؟ هذا لا يوجد في الآية، يوجد الإطلاق سمي مسافرا حتى في جزء من اليوم، فهذا هل يوجد فرق بين المقيم والمسافر في الحكم ولا؟ جد، ما حكم المقيم؟ عدم الرخصة. عدم الرخصة. والآخر مسافر؟ الرخصة. هذا الذي طلع عليه الفجر وقام بهذا البلد، ما الذي ينطبق عليه، مسافر أو مقيم؟ المقيم. خلاص. لكن لماذا يأخذ الرخصة عندما يتصف بالصفة؟ عندما يتصف بالصفة لماذا لا يأخذ الرخصة؟ لأن الصفة غير موجودة. هو إذا خرج بعد الفجر هل يسمى مسافرا؟ نعم، لأن النهار كله، لأن النهار كله يوجد فيه رفع به الإقامة ولم ترفع الإقامة، فكيف يسمى مسافرا؟ ماذا نظر إلى اليوم بأكمله؟ لم ينظر إلى لأنه لا يتجزأ. بس ما تطلقه؟ لا. ما يقبلش التجزئة. ممكن يكون فيه، يكون فيه نص نص. لا يقبل الصوم التجزؤ. إذا نذرت مثلا أن تصوم نصف اليوم، مش كيحكموا عليك؟ ها؟ يوم كله. إذا نذرت أن تعتكف يوما، لماذا يحكم عليك؟ بما يقتضيه لفظ الاعتكاف، على خلاف بينهم في ذلك. 24 ساعة ولا. ها؟ على كل فالذي لا يتجزأ لا يفرق، لا يكون، لا يجتمع فيه وصفا. الوصف الطارئ الذي هو غير تامين لا يؤثر. سفر أتار جاء ولكن لم يؤثر، فاستصحب الأصل. يجب أن تعرض، أن تعرض نظائر هذه المسألة. نعم، من جهة نعم نعم لا تصل بحال الصلاة بحال الصوم. إذا دخل عليك الظهر في الحضر ثم سافرت، ماذا تصلي؟ صلاة الحضر ولا صلاة السفر؟ السفر. لا، إذا كان هذا الشيء قد وجب عليك في حالة الحضر ثم سافرت، ثم سافرت، ما الذي تصلي؟ سفر. صلاة الحضر. مثلا دخل عليك الظهر، دخل عليك الظهر في الحضر وسميته وهذا الوقت ديال الدور كله في الحضر، ماذا تصلي إذا سفرت؟ قضاء يحكي نعم، لأن هذا الظرف ينظر فيه، فإن كان محل الإتمام أتمة الصلاة، وإن كان محل شيخ القضاء. هذا نحن نتكلم عن الأداء، صورة الأداء. نعم، هذا شخص سافر بعدما دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر الآن، دخل وقت الظهر وامتد به الحال إلى أن دخل وقت العصر ثم سافر، ماذا سيصلي؟ لا، هذه الصورة ليست هذه الصورة. الصورة ما إذا أدنى عليه الظهر وهو في الحضر ثم سافر، ضرب في الأرض. ولكن متى سافر؟ في أي وقت؟ قبل دخول وقت العصر. ما مشكلة، لأن ما زال وقت وقت وقت وقت وقت أدائي. نعم، في هذه الحالة يصلي قصرا. ما مشكلة. إذا كان قد مثلا سافر في 12 الزوال، وإذا كان قد وجد في وقت الزوال في البيت ومضت ساعة ثم سافر، ما زال وقت الأداء. مازال وقت الأداء، مازال وقت الأداء، ما وقت الأداء هذا لا يضر، هذا لا إشكال فيه. ولكن إذا فاتته الصلاة في الحضر كيف يقضيها في السفر؟ حضر، صلاة الحضر. على كل إن هذا الحكم أيضا يجري في الحضر كما يجري في السفر على وجه ما. على كل إذن الذي ينتهي إليه النظر هنا هو أن هذا الشخص لم يتلبس بوصف كاملا، فلذلك لم يعطى هذا الحكم، هذا الحكم كما هو بين. ها؟ نعم، أيوة، على حسب. سيأتي الكلام على هذا الذي سافر ثم أفطر وهو ليس من أهل الإفطار، ماذا عنده؟ هل عليه الكفارة ولا عليه القضاء؟ سيأتي الكلام عليه في فروع هذه المسألة أو في قضية سفرنا. نعم، ثم قال الشيخ الحديث في صحيح البخاري، حديث نعم. العباس نعم، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ثم قال ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان وصام حتى بلغ الكديد، أفطر فأفطر الناس. وين مشكلة؟ من الذي سافر وصام؟ صام، كيف مشكلة؟ وين المشكلة؟ كان يريد الصوم، كان صائما، أفطر، ولكن رفي ما يدل على أنهم شكوا إليه. رفي الحديث فيه أنهم شكوا إليه، مش في شكاية ولا في شكاية، ماذا قال؟ في رواية فلما بلغ الكديدة بلغه أن الناس يشق عليهم الصيام، فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتى رأه الناس وهو على راحلته، ثم شرب فأفطر فناوله رجلا للجنب فشرب. نعم، هذا الآن أنا سيفيدنا هذا البحث في هذا الحديث عندما نتحدث عن نية تبييت الإفطار والذي سيكون فيه شيء من الاستدلال. أما هذا الحج الآن واش نفسه خرج من مكة بعد الفجر ولا قبل الفجر في مسافرة إلى مكة، هل خرج بالفجر ولا بعد الفجر؟ هو ما كاينش في الحديث، إذن لا دليل فيه. لغير فعل فيه شوية البحث هو إذا الذين يشترطون نية الإفطار، هو اللي فيه البحث. لم يسمى كيف ظاهروا أنه كان صائما وأنهم لم ينوي، لما شكوا إليه شكى إليه الناس أمر بالإفطار. طيب إن صام يعني لا يجوز له الإفطار بالسفر؟ إن صام، إن والصوم بية الصوم، نعم الملكي لا يجوز له الإفطار. هذا هو الذي سيرفع في هذا البحث، قلنا هذا هو الذي سيرفع في هذا البحث. أما هل كنا سفر قبل الفجر أو بعد الفجر، الحديث ليس فيه شيء من ذلك، ومحل بحثنا هل لابد أن يسافر قبل الفجر ولا بعد الفجر حتى يستحق الرخصة. أما كونه صام ثم أفطر فهذه مسألة أخرى، ولا ندري لحد ما الذي أوجب عليه الإفطار، واش فقط هذا أنه كان صائما فافطر أو كان ذلك لعذر. نعم. ثم قال ورابعها ألا يبيت الصوم في السفر، وإليه أشار بقوله ولم ينوه أي الصوم فيه أي في السفر، فإن بيته فيه فلا يجوز. إذن لابد لهذا الشخص أن ينوي أنه سيكون مفطرا غدا في حال سفره، فإن لم يفعل ذلك بأن نوى أن يصوم ثم سافر ولو سفر قبل الفجر فإن هذا لا يجوز له، لا يجوز له الإفطار. إذن فهذه الرخصة الآن لها أركان لا بد من توفرها ووجودها، أن يكون هذا السفر سفر قصر، ثانيا أن يكون قد سافر قبل الفجر والوجه ما سمعته، ثالثا أن يكون قد نوى أن يفطر في سفره، فإن نوى الصيام نقل هذا الحكم بنيته من الرخصة إلى العزيمة والتزم الصوم فصار فرضا عليه، لا يجوز له أن ينتهكه، أنه لما نوى أن يصوم أدخل على نفسه هذا الأمر على وجه الوجوب، فلما أدخل هذا الأمر على نفسه لزمه، أن من التزم شيئا لزمه، فلو لم ينوي الصفر فلو لم ينوي الصوم لكان الأمر فيه خفيفا، لكن لما نوى الصوم صار هذا واجبا عليه فأسقط العزيمة وتمسك بالرخصة، فكان من الواجب عليه الالتزام بهذا الذي التزم به. نعم. وبقي خامس وهو أن يكون برمضان لا في نحو كفارة ظهار. الشرط الخامس أن يكون هذا في صوم رمضان والذي في هذه الرخصة، لأنه هو موردها، ولا يكون فيما يجب تتابعه ويجب أن يفرض ويحرم فيه القطع، وهو مثل الظهار، مثل صوم الظهار. وهذه المسألة تحتاج إلى أن نبحث ما الذي يرفع التتابع، ما هي الأشياء التي تجيز رفع التتابع، هل يجوز أن يرفعه العيد، أيام التشريق، النذر يوم معين كان قد نذر صومه وصادف أنه كان في هذه الأيام، والمرض والسفر، هل هذه ترفع التتابع، تقطع التتابع أو لا تقطعه؟ هذا مسألة يجب أن يكتب فيها بحث من أراد أن يتكلم فيه، يعني يبغى يكتب فيه شيء بحثي نحتاج إليه مفصلا. نعم. مقال. وإلا بأن فقد شرط من هذه الشروط قضى وذكره، وإن علم من قوله وقضى في الفرض مطلقة ليرتب عليه قوله ولو تطوع، بأن بيت الصوم في الحضر ثم سافر بعد الفجر أو في السفر فأفطر لغير عذر، على أن هذا مستغنى عنه بقوله وفي النفل بالعمد الحرام، لأن رخصة الفطر خاصة برمضان. نعم واضح. إذن فهذا الشخص الآن يجب عليه الذي سافر إذا كان قد سفر، القضاء واجب عليه على كل حال، وإنما أراد أن يذكره ولو كان تطوعا، بمعنى أن هذا الشخص لو سافر وهو متطوع ثم أتى الإفطار فإنه يجب عليه القضاء، هذا وجه المسألة باختصار. ثم قال ولا كفارة عليه مع القضاء إلا أن ينويه أي الصوم برمضان، أي يبيته بسفر أي فيه ثم يفطر فيه، فإن بيته فيه وأفطر كفر تأول أو لا. هذه صورة إنسان سافر ولما انتهى به الأمر إلى مكان ما نزل بالليل، هو مسافر ربما يكون مدة مسافر طويلة، فقال غدا لن أفطر، هو مسافر يكون مثلا قد قطع الأميال، ولكنه نزل بمكان ففي إحدى النيات نوى أن يصوم في اليوم الموالي، فهكذا نوى. فلما أصبح الصباح ومضى في السفر أراد أن يفطر، إن أفطر هذا الشخص فعليه القضاء والكفارة، لأنه أدخل على نفسه هذا الفعل بهذه النية والتزم به، فالتزم العزيمة ورفض الرخصة، فصار ذلك السفر في حقه ملغم بهذا الذي أتاه من هذا الالتزام، فصار كأنه قد نذر أن يصوم هذا اليوم. لما نوى أن فقير عنده رخصة السفر هذا الشخص، لكنه رفضها وقال لن أصوم غدا، لن أفطر غدا، والتزم بذلك، فإن فعل وخالف فعليه القضاء والكفارة. هل ينفعه التأويل أو لا ينفعه؟ الظاهر أنهم قالوا بأنه لا ينفعه، أن هذا الذي فعله ألزم به نفسه، ولو أراد الرخصة وقد عرضت عليه لأتها، إذن فهذا حكمه قد شدد على نفسه فشدد عليه. نعم. وأحرى لو رفع نية الصوم بحضر ليلا قبل الشروع حتى طلع عليه الفجر رافعا لها ولو كان عازما على السفر. شخص مثلا قال أنا لن أصوم، فرفعها بالليل كله، خلاص ما ليست له نية الصوم مطلقا، كل الليل رفع فيه نية الصوم، تجرد منها تجردا، ثم بعد ذلك سافر، فهذا أيضا على القضاء والكفارة، لأن رفعه للنية في هذا الوقت مستمرا على ذلك ولم ينوي هذا إلا ولم ينوي الصوم، ثم نوى السفر على كل حال، ولكنه بقي في الحضر لم يسافر، هذا ما عليه أيضا قضاء والكفارة. شخص هو في بيته رفض أن يصوم ولم ينوي الصيام ورفض، وكان ينوي السفر، لكنه أصبح الصباح ماذا فعل؟ رافع للنية. رافع للنية، أقام بالبلد ولم يسافر. أولا لك نية السفر لا تنفعه، هذا الشخص عليه القضاء والكفارة، أن هذا من باب تعمدي الإفطار لعدم وجود الموجب، إن لم يتلبس بوصف شرعي يحقق له الإباحة، فأتى هذا الفعل الذي صورته صورة منتهكة حرمة الصوم بهذا الفعل الذي أتى ورفع النية. ولو تأويلا. ولو تأولا. وأما لو بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد الفجر وقبل الشروع فإن لم يسافر من يومه فالكفارة مطلقا، كأن سافر ولم يتأول، لا إن تأول فلا كفارة. نعم. إذن الصورة الأولى أن هذا الشخص نوى أن رفض الصوم ونوى السفر ولكن لم يسافر، خلاص هذا على قدر الكفارة. شخص آخر رفض النية وأراد أن يسافر فسافر، هذا مختلف عن الأول من جهة أن التأويل ينفعه، هذا ينفعه التأويل، فإن قيل له ولماذا أنت رفضت النية بالليل وأتيت هذا الفعل، قال لأنني أظن أن من سافر لا يلزمه الفرض، لا يلزمه الصوم، أتى بتأويل قريب، فإن أتى بالتأويل القريب فإنه حينئذ يسقط عن الكفارة ويلزمه القضاء. نعم. وأما لو بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد الفجر وقبل الشروع. نعم. هذا مذهب أنس. نعم. فإن لم يسافر من يومه في الكفارة مطلقا. نعم. كأن سافر ولم يتأول، لا إن تأول فلا كفارة، أو بيت الصوم في الحضر وأفطر بعد الشروع بعد الفجر فلا كفارة تأول بفطره أو لا، حصل منه قبل ذلك عزم على السفر قبل الفجر أو لا. نعم. هذه الصور لابد أن نكتبها إن شاء الله تعالى في حتى قف عنها لنحصلها، لذلك سيكون في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. هل هناك تقرير آخر غدا؟ في أي مكان؟ قريب قريب هذا يا قريب قريب وبعيد قريب إن شاء الله غدا تقرير في هذا الموضوع في الحامل والمرضع لأن فيها خلافات وفيها أدلة متعارضة لابد من بحثها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.